اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من قسرة مع أميرة، اللي ليكم كل خميس وسبت نفس التوقيت على الآن أفهم. راح نتناولوا في مواضيع نحكيوا فيه في مواضيع مختلفة، وسخطوا أني نسمع قصصكم المختلفة والمتنوعة. وموضوع اليوم راح يكون الطلاق. الموضوع هذا بزاف منكم طلبتوه، وبزاف منكم قلتوا لي هذينا عندنا بزاف قصص نحكوهم في هذا المجال. راح نحكيوا على الطلاق اليوم، راح نستضيف الاتصالات تاعكم، راح نسمع قصصكم المختلفة، وهكا نخرجوا بخلاصة، نخرجوا بعبرة، نخرجوا بنصائح منكم أنتم للبنات المقبلة على الزواج ولا مقبلة في علاقة، هكا باش نكونوا قدوة لهم وتكونوا تعطوا لهم نصائح. يلا نروح نستقبلوا أول اتصال. ألو ألو، انقطع الاتصال للأسف، نستقبل اتصال آخر. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، وش راكي؟ الحمد لله. وانتي؟ الحمد لله. الحمد لله. شكون معايا؟ انا هانا. هانا هانا، عايش اسامي هانا، مرحبا بك هانا. عندك موضوع تحكي لنا فيه على الطلاق ولا عيطتي برك؟ عيطت برك. شكرا هانا، يعطيك الصحة. هكذا طلعي ما لفي روحك. بون جورني. أنا أشكركم على الناس اللي اتصل باش تحكي معايا. شكرا شكرا شكرا. ألو، نكون نستناو اتصال آخر، نستقبل اتصال. ألو ألو ألوي ألو، صباح الخير أميرة، وش راكي؟ لاباس؟ الحمد لله. وانت ياك مريحة؟ لاباس الحمد لله. شكون معايا؟ والله غير شوفي معاك ريان قسنطينة. كي حسيت اللي لا، قلت انا مشي نتلقى ونحي متزوجة، قلت مهم عايزة طلعت حكي معها. عايزة حبيبتي، ميرسي. شوفي انا نحبك نموت عليك. شكرا. ميرسي. دارنا كامل يحبوك. ربي يشدهم لك ويحفظهم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. يعطيك الصحة. ربي يحفظ لك ميرا. امين يا ربي امين، يحفظكم لي عندكم ان شاء الله، ويعطيك عيش تمني. ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ما لما نطبوش عيشك. عيشك. اتها الله في روحك. سلامة. الله غير نحبكم بزاف، ومش هيك تتصلوا فيها كشغل. الفرحة الفرحة تحكمني، والناس اللي تحبني وتدعي لي بالخير، والله نتمنى لكم نفس الشيء وأكثر أكثر أكثر إن شاء الله. نستقبل اتصال آخر. ألو ألو، السلام عليكم. السلام عليكم أميرة. نعم أميرة، وش راكي؟ صافا لاباس؟ صافا كنتي؟ الحمد لله الحمد لله. شوفي ما تموت عليك، هاي تلك بس مش هنقول لك حبيبتي. شكرا حبيبتي. شكرا، ميرسي بوكو. ربي يحفظك حبيبتي. شكرا، صحة وسلامة. وزاد سوبر كيوت، يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو بوكو بوكو. استقبلوا اتصال واحد اخر. الو الو، فصمت بدل الموضوع وخلاص، نديروها ردة فعلكم عند الاتصال وخلاص. صافا لاباس؟ الحمد لله. وانتي؟ ولا الحمد لله يا ربي تحميرك. كامل بخير الحمد لله. واسمك؟ رميسة. رميسة، عشت اسامي رميسة. نسلمك نسلمك. ميرسي على الاتصال. أمني والله العلي العظيم، غير هذا اللي درتي هذا وحسيتي لي طويتي لي على خاطري. أخا الموضوع. أنا نعم؟ عندي 18 سنة. إيه الموضوع؟ إيه؟ إيه عندي بكا وكشان قولوا بكا عندي زوج، عندي 18 شهر هكاك زوج، وعندي 20 كواني في دار ما عندي بين طلاق. وش صار؟ علاش لحقتوا لهذا الشيء؟ انا شحقت لهذا الجو، كيما نقولوا حنايا بالشيء انسان عادي، حيوان حشاك وحشا قدرك. احكي لنا كيفاش عرفتي، كيفاش حتى تزوجتي به، وقاش بديتي تفيقي؟ ما عرفتوش انا، وراوني كيما نقولوا زوجوني زواج غير مرضي بي. ايه ما كنتيش راضيه، ما كنتيش حابه تزوجي؟ ايه. بعد كي سمعت قلت ما عليش، جايبه لك هذا المكتوب نصبر ونشوف ربي وشو مخبيلك. ماما قلت بخمس ايام ولا يكون في جسوال حساب لي انا من البريكش انا اللي دايز غير الجسوال في هذا المكان. عم بعد ابو الثناليش خبالي يا بلي سكنة ماشي تا هو كاري ما ندارهم كاري جو خبالي بلي ما عنده سكنة ما عنده سكنة سكنة ماهي عم بعد ابو الثناليش هذا ثاني مكتوب ربي بلك نروح لي بلك ربي يطلع سكنة رحت لي وراها يومين ورا نهار الاول تاع هاتي اميرة يوم النهار الاول اللي دخلة قال لي انتي جو ما جبتش كاملة اهي عم بعد قلت ماليش خمس ايام مورا العكس بدا بزنس ثاني قالها لي وقابح ماما ماما هدرت معاها قالها ايه اعطيني السيرتيفيكات تاعها ومن بعد كيف ولا 20 يوم في نفسي اميرة كل يوم تكلم معاه كل يوم يقابحني بالسيرتيفيكا كل يوم يقول لي انت ما كيش كامله كل يوم يقول لي انا ديت غير على صالحي قال البابا عيط له عيط لخالي قال له بنت فهم بنتكم ماهيش طفله كامله كيما البنات انا عايشني شغل 20 يوم ماما نقول 20 يوم نعيش فيها حياتها عروسه قالوا نهار الشباب في حياتي ما شتوش نهار الشباب في حياتي ما شتوش يما خرجت فيا المنكر هو خرج فيا المنكر نعيط لدارنا باش يبحثوني ناكل بزاف صوالح ربي ربي يفرج عليك وان شاء الله ربي يبعث لك لي تسهلي ويسهل لك ان شاء الله يا ربي ماما الماكله الماكله وكان مشيدها عليك شوفي كون دات في الماكله ولا دات في السكنه ولا غير نصبر اذا رقدتي مع الاميره يحوس لها على صوالحهم يحوس على الاكل عنده ما ولا ليله ولا حنانه ولا يقول لماما يقولها انا نبغي مرتي نرجعها وما قلت كي تبغي مرتك كيفاش راك حابه ترجعها وانت ما عندكش ان فرصه حنانه من جهتها والو خرج لي بزاف صوالح انا عندي غير 18 سنه كان عندي احلام زامي كنت نتوقعها نتخلى عليها حبيبتي ما تقوليش هكا ربي بالك دار لك ابتلاء مازال كي صغيره ان شاء الله مازال كل حاجه قدامك وكما يقول لك ان بعد العسر يسر دائما حاجه ندوزو حاجه ماشي مليحه وراها ربي يفرج علينا ويعطينا ما خير ان شاء الله ان شاء الله يا ربي انتي انتي الحاجه اللي مليحه مازال كي صغيره شوفي دوك المستقبل ديالك شوفي حاجه اللي تساعدك ما تديريش حاجه فوق قلبك ولا حاجه ماكش راضيه بيها ودا هاد البنادم او حاب يردك مالغي هاد لي ديفو كامل تي ما ترجعيش وما وش عيب انه وحده تطلق اني هذا كل شيء يقول وش هو يقول زي انا راني طايحه انطر انا بلا تليفون باهي ربي وباهيك لا خليه كامل مالك بعد 20 يوم ما نيت ما سقطت وقالوا البارح كي رحت بهذه خمس شهور في تطلقوا كامل بعد لي ميساج قال على بالي بلي راكي بلا تليفون وكامل عيطي لي باك ندير الديفون شي لك تليفون انا هنا بلي هذا السيد يحوس على الماده على روحه برك ماشي يحوس عليا انا شوفي انت استخيري انت صلي صلاه استخاره دعي ربي وسمعي وشوفي واش كاين بالك ما شوفي ديما نبحتي باسكو علاش كاين ناس تحب تضرك بالك كاين ناس كش ما عملت لك بالك فهمتي دونك توجور انت استخيري سمعتيني استخيري هضري معاه قعدي معاه هضري معاه فهمي منه واش كاين واش راك حاب وانا تحب تلحق ما كاش كيما الكومينيكاسيون قال لي كي قلت له انا ني طالبه طلاق قال لي معناتها هي اذا طلقنا بك راضي نطلبك فاذا طلقنا بك انت راضي بها انا نخلص اذا نخلص دراهم غير نتايا هذا هو الحوت دخلت في اكتئاب والله يا امي عندي سمانه مو فاهمه لي ما كنت ندير اكتئاب كنت في اكتئاب حاد نبكي وحدي نذبح وحدي ضربت كامل وجهي لا لا حبيبتي لا لا ما تقنطيش لا لا ما تقنطيش لا لا ماشي مليح انت دوكا شوفي ديري لي عليك وما تقنطيش وما تقوليش بلي سي لا فان ولا معناها خطلقتي معناها خلاص الحياه لا لا هكذا ان شاء الله يا ربي يفرج عليك وتبعي واش يناسبك انت وتبعي قلبك انت وتبعي احساسك انت هكذا تخلي حتى واحد زعما يفورسيك على حاجه ما كاش قادره تلها الزواج ماهوش لعبه مع الاول سبحت قلب بابا هو اللي كان يقول لك تزوجي ما قلت له بزاف صوالح استخيريت جوغا لحقنا بها نحبش من بعد كيف هي استخيريت قبل عادتي لحقنا استخيريت خالتي وحبتنا اني انا العز وبزاف صوالح وكا قلت لهم ندير واش كاين في راسي انا ما كاش اللي دخل روحو هذه هي في انا انا عايشه ماشي فوالا هذه هي هذه هي باسكو انت اللي حتعيشي مع البنادم انت اللي حديري مع حياتك ان شاء الله يا ربي. امين امين. ميرسي حبيبتي، والله ربي يفرج عليك، وندعيها لك من قلبي، ربي يفرج عليك ويعطيك واش راكي حابه ان شاء الله يا ربي. هكذا ما تكتئبي ما والو، ما تكتئبي ما والو، هكذا كلش بيد ربي، هكذا حزينه ديري كوغاز، تهلاي في روحك. سلامة حبيبتي، سلامة. قصة يعني أنا ما كاش حاجة تغيظني قد ما وحدة صغيرة 18 سنة يعني غصبوها أنها تتزوج، ولا يفرسوها أنها تتزوج، وبعد هاد الشيء يعني تلحق الطلاق. لكن شوفوا والله صح بالك ناس يقولك طلاق عيب وطلقت ومنه والصبري وريحي في دارك وما كاش كيما دارك، لا هذا خطأ، هذا خطأ. مادام شفتي مؤشرات بلي هاد البنات الحاله اللي تحبس قبل الدراري خير خير وخير، بس علاش ما كاش يعني ما كاش ناس ما كاش حيكون معاك علاقه مع هاد البنات بصح طلقوك، ولا حيتولوا صح غرباء، ما كاش حد تربطكم ولا مسؤوليه تربطكم، ولا هادي الناس كل واحد كيفاش يربي يبتليه، كل واحد ربي كيفاش يدير له دروس في الحياه. دونك ما لازمش واحد يقنط من رحمه الله ولا تقول خلاص خلاص دي حياتي وما عنديش زهر ومنه، بالك ربي راه كتب لك حاجه ما خير في المستقبل. المهم نخلص، نستقبلوا اتصال اخر. الو الو. انقطع الاتصال، ملحقوني مام رسائل في تليفون تعبانات بالك محكموناش، نخلص نستقبلوا اتصال واحد اخر. الو الو الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، شاك يا اميرة؟ لا باس، وانت يا صعب؟ الحمد لله، يصلي الشرف اني نحكي معك. الشرف لي انا. واسمك؟ زينب. زينب، عشت أسامي زينب. الله يسلمك، راكي مليحة؟ والله الحمد لله. كيف أمير؟ راه بخير، عايشك عايشك. نتبعك بزاف أمير، ونتبعك فواديس رجل أمير. خلاص داري بلاصتي أمير، خلاص. احكي لي حبيبتي، احكي لي. زينب في عمري 26 سنة، الله يبارك، تكون في ولاية عين تموجنت، الله يبارك. تزوجت لو برومي جوا 2020، ما زوج تقليدي ماشي عن حب، باسكو كانوا يخطبوا فيا بزاف، وكامل جاه هدا بابا شافو زعما الانسان خدام عنده زعما تتونكاجي معاه باش تزوجي، تكلت على ربي، استاخرت وتكلت على ربي. كي رحت هو انسان جاي كاتو ما يحكيش، كي رحت كانت نكتشف، كنت مع دارهم كانت نكتشف، اكتشفت بلي مش واقفة. الله اكبر. وهذاك ما قدرتش نتخلي عليه، خليته هو يحكي لي. وكيما كان الحال ما حكاليش، ما حكاليش. الدار اللي كنا عايشين فيها ما يصليوش، انا ديجا كنت معاه كاتم وانا معاه ما يحطش راسه في الصلاية، ما يصليش اطلاقا. ايوه، ما كنت زوجتي به زواج تقليدي، وراه لك زوجتي بلا ما تقصيتو عليه بلا ما سقسينا، قال لك انسان ما شاء الله من ده، وهما كانوا يحوشوا يتزوجوا على الزربه. كورونا كورونا وما نعرفوش نديرو بيناتنا، عملنا لا بريسيون. بون، تعرفت عليه غير في شهر تاع رمضان، شهر تاع رمضان قعدنا نحكيو، انسان عادي هكا. استاخرت قلت ربي جابها لي، راني راح نزوج. بون، صرت غلطه، وقلت له انا يا عندي ضد تاع كي نزوج ديرك نفد. كنت نشرب لابيليل، مي كنت جاتني لا غريب، بقيت نشرب واحد الاعشاب نقلعو المفعول تاع لابيليل، رفدت. قلت معليش، كيفت وكيفت يما ما تحبش تعري. ديكوفريت انا نهار اللي رفدت ديجا رحت للطبيبه وحدي، مابقاو ما قالتليش بالبركه عليك ولا، اما دارت لي مايلتي باش اللي في كرسي يطيح. هي سكن تحت ونسكن اللي فوق، وقالت لي الطبيبة، قالت لي ما تفديش تقول ما تهوديش في زيسكالي. هلو قاعدة تهود في زيسكالي دي فوا 15 فوا بار جو. ومن بعد حتى انا قعدت نجبده لعندي، بغيت نقول له صلي، بغيت نفرقته، قلت له لا تصرف، بس كي ما شوفه فديجا راه دراهم من الحرام. ما هذه المهنة تاعها تخدمها هكدا، تخدم هكدا. الله اكبر. هي انا قعدت يصرف، كي بقيت يصرف وحدي، ويصرف وحده وشافتني بلي راني جبتها لعندي وكا بصح انا نطيب انا فقط نطيب ونقولها طلعي تاكلي عندي هي تربح لي في العيد. هي ما قالت لها باش بالمشاكل المشاكل اللي تفوسكوش كي درت تفوسكوش صح جيت لها انا ريحت ومن بعد رجعت كي رجعت قالت لها مرتك سحارة وراها دايرت لك باش تولي غير كلمتها تفوت مهم عيش في واحد الايام وقالت لي انت يا تزوجتي باش غير باش ديري تراك باش تخرجي تخدمي كي فاحشة برا هكا وهو ما وقف معايا ما شغل حسيته تعرف حسيت راح يفقر تجارب هكا هي كي ما قديتش لدارنا قلت له ماني طالبة منك والو وقلت له تعويضات حاجة قلت له ما خصنيش قلت له عندي جلسة واحدة طالق بالتراضي والله يسهل عليك وربي يفتح عليك خطر دار لي ما فيهاش الإيمة ولي ما يخافش ربي ما يخافش ربي حتى في مرتب صح صح صح أول حاجة واحد يستان وواحد يكون يصلي وخاف ربي يخاف ربي يخاف ربي فيك وشوفي سبحان الله شوفي عسى انت كراوشين وخير لكم شوفي رفتي وقلتي خاني رفتي وكذا ربي ما كتبش انه يكون كاين بيه كنت تبلعت راكي حسيتي احساسي او ماما راكي باتمون كوغ تاعها وكا ونهار اللي طاح لي طاح لي في يدي هكا حسيت الدنيا طلقت في وجهي فعاود كي طلقت وكان لقيت قلتي الحمد لله ربي شوفي علي إن لله في خلقه شؤون وربي كيدير حاجة على باله على ويدير فيها سبحانه هذه هي لا غير صح شغل عبرة وصح شغل كما يقولوا دريتي ونفس حدوك تعلمتي وشوفي وليتي أقوى شوفي تكون يعطيك صح ما تولي تمشي بقلبك تولي تمشي بعقلك صح دوك هكا تعرفي تخيري تعرفي دروك هكا دمعتك مطيحش هكا بساهل ما يشمتوكش ما بزاف صوالح بزاف في حاجة اللي ما تقدرش تقويك دايما دايما ربي الحمد لله صرت والدي حاجة اللي صرت والدي الحمد لله داك خوتي وقفوا معايا وكما قال أي واحدة كي تجي تتزوج زعما تقصي غاية ومدة التعارف ما تكونش غير شهر شهرين أو ست شهور وتقصي وتعرف هذاك الإنسان مليح هي العشرة 16 صح غادي تكتشف صوالح أخرى صح الأساسي صح الأساسيات هما تكتشفي ما قبل الزواج وشفتوا المواقف هذه مواقف خاطر الراجل اللي اتفه سبب يسمح فيك ماشي راجل صح وربي كما قلنا ودار لك لوسون تعلمتي منها اكسبيريونس كي عشتيها وتعلمتي بها ودغيك تحسيها شغل ديال استمنان شغل هذاك كوشمار عاشت غير منام هكا كي نحكي عليها درك ما نحكيش متأسفة ولا نحكي نقول الحمد لله ربي يقبلني ربي نجاني ربي هادي هي الحمد لله الحمد لله حبيبتي هكذا ديما قولي لي قلت لك والله العظيم هكا ربي يبليك بلا باش يردك الوحدة الطريق بالك كن قعدت مزوجة وكنت عارفة بلي غادي نعيش لا سوفرانس لا ميرد غادي نعيش بزاف صوالح هكا حياتي تبدلت المهم النظرة تاعي الزواج والحياة تبدلت صاي هكا الزواج دروك ما تبنيش حياتك على أساس راجل خاص يكون عندك أهداف تحقق اللي وبسبك وتي غادي تحقق تولي تجري عليه تكومباط عليه باش تحقق تولي عندك لا فولونتي قوي بزاف تولي الشخصية تاعك تولي قوية الحمد لله والله غير الحمد لله شوفي صح مع الولد حياتك بانت لي شغل خفت هكا وحزنت بصح مع الاخر شغل اللي عطيتي لوسون والناس دوكا كاع البنات اللي تسمع فيكم الناس شغل لازم وحده قبل ما تتزوج ولا قبل ما تدير ان با في حياتها لازم دير لي ريشيرش لازم تعرف لازم هذه هي ما ترميش راسك فتره التعارف ما تكونش اقل من 3 شهور عام لازم تعرفي عليه لازم تفوتوا في التجارب وتعيشوا مواقف مع بعض بالضبط هادي تشوفي واش يتخلى عليك واش تقصي على هذاك البنادم مليح تقصي مليح وماليه لانه راجل متمسك بماليه بزاف ينصير سختو الام سختو الام الواحد لازم يتقصي شجره العائله مهمه جدا شكون اللي كان حامي به كان تتمشى في الطريق عوجه وهكاك وقت نقول ربي يجي نهار وربي يهديها ما نسمحش انا ماشي هو اللي راه يدير هذا الشيء بصح ما وقفش معايا بالك ربي انت قلتي بالك وبعثني ليه باش انا نسقمو باش هكا باش هكا ايه بصح هو ما سمع بالك ربي عطاه له افال وهو ما ردش عليه ما تقدري تعرف هذه هي انتو كالحمد لله ولا الحمد لله، وربي يعطيك بث منه وعلى حساب قلبك وتعيشي فرحان ان شاء الله، وربي يرزقك بدريه وتكوني اسعد انسان ان شاء الله. هكذا ما تخليش الامل، دايما خلي الامل. لا الحمد لله هكا مالي تيجي غام، ويعطيك الصحه انك بارطاجيتي حياتك. يلاه بوسي لامير وبزاف بلا غير لك حبيبتي. شكرا، الله يجي راحك. امين تاني. سلامه، صحه سلامه. باش تشوفوا يعني علاش غيرنا هذا الموضوع، لانه والله ما كاش حاجه تنتريسيني ولا نحب نهضر فيها كما موضوع الزواج والعائله وانك تكوني عائله مع الشخص المناسب وانك تعيشي مهنيه، لانه الاختيار صح يدوم بالك. شوفي يدوم عام، تقول لك عرس ليله وتتبارعه، يجوز يجوز يجوز بالخف، صح هذه حياه، هادو سنين وعوام حتكمليهم مع داك البنادم، حتعيشي معاه وحتجوزي معاه الحلوه والمره وحتجيب معاه دراري وتعيشي مع عائلته ويعيش مع عائلتك. يعني ماشي حاجه سهله، ماشي حاجه يقولك هيا نتزوج وخلاص. لا، انا بيها درنا هذا الموضوع، وان شاء الله لما يسمعوا فينا يستفادوا منه وياخذوا قرارات سليمه. نروحوا نستقبلوا اتصال اخر. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بونجور اميره، واش راكي؟ صافا الحمد لله، ولا غير لاباس عيشك. بصحتك تحويصه. عيشك. في امان دوكال ماما اللي كونتاكتيتك قبل انستغرام، حكينا في موضوع العلاقات. وقلتي لي ديري موضوع طلاق ياك. فوالا اكزاكتومون. يلا في دينا. اليوم موضوعنا طلاق. نعم، انا نشوفو في البورسونتاج تاع الديفورس راهي غير تزيد اون الجيري سيرتو. بزاف. انا حسب ما نشوف بلي من جهة المرأة تلقيها تحس عدم الإحساس مع الرجل بالأمان، سواء الأمان النفسي، سواء الخيانة أو التهديد بالخيانة، كاين أيضا الأمان الجسدي اللي هو الضرب، ممكن البخل المادي، عدم الصرف عليها. صح. وأيضا تلقي المرأة راهي تهرب من الطغاج، ممكن هي عايشة في عائلة حابة غير تتزوج غير بها تتهنى، يعني كي فهمتني. ممكن ايضا راح يكون من الاول يعني فترة الخطوبة كاينة وعود، بصح ابخي الزواج راح تشوف وعود كذبة تصطدم بالواقع كما نقولوا. صح. من جهة ايضا الرجل، كما نقدر كما المرأة تقدر الاهل تاعها، لازم عليها تقدر الاهل تاعو. وايضا كثرة الدم عليه تقليل من شأنه، يعني هذا من الحوايج راح يزيدوا من الطلاق. ايضا حاجه خلاف اللي هي الخوف من العمر، تقول لك انا سيبا ولا يقولوا لها حرباتها وفاتك الزواج وفاتك التران. يا اختي انا نصيحه لكل بنت جزائريه، واحد يقول لك فاتك التران قول له انا فهمت كلاس نلحق في الطياره. وحاجة واحدة أخرى، المقارنة تاني. المقارنة نشوفها بزاف، تزوج خوتها ولا تزوج بنت خالتها ولا جارتها ولا صاحبتها، تقول لك تمرتين لازم تزوج وهي علاش تزوجت وأنا مازال. المقارنة في كاع المجالات ماشي مليحة. المقارنة تاع الأمهات، تقول الأم خطر تاني دير لابريسيون لبنتها، تقول أنت جاتك تزوجوا وهاي فلانة بنت فلانة تزوجت وهايك بنت خالتك وهاي كذا وهذه، وأنا يا نتي قعدتي غير قعدت لي في الدار دوري. دونك هذا كله يكون هذاك الضغط اللي يخليها بالك بالضغط. بس كعلاش الضغط يولد الانفجار؟ يكونوا سبب، بيان سور يكونوا سبب. سي فري الوالدين تلقاها الاج دو 19 عام، تلقاها سي بون تخمم في المارياج وتخمم بها دير باك. مجتمع صعب، مجتمع يخلي الانسان يقرر قرارات. المشكل راح يكون الضحيه غير الاطفال، الام تعاود ضحيتها، الراجل تعاود ضحيته، الاطفال لا. اكزاكتومون اكزاكتومون. ان شاء الله نقولوا ان شاء الله يكون غير الخير، وان شاء الله توقف نسبه الطلاق، والشعب يعني اللي جون تاعنا يفيقوا شويه. يفيقوا انه الزواج ماشي لعبه، ماشي حب. الزواج مسؤوليه، ماشي مسلسله تركيه. وعرس ونتصدر ونمشط وندير الحفله وخلاص. هذاك فرح تاع نهار وشي بو يفوت. هذه هي. والافلام والمسلسلات ثاني عندهم علاقه كبيره في هذه الحياه. الاحلام. بعد يصدموا بالواقع. نشكرك بزاف على الاتصال ديالك ونصائحك القيمه ان شاء الله، وربي يخليك. الله يسلمك. يا سلام حبيبتي، شكرا. الله يسلمك، صحه. اي بي فوالا، هذه هي كما قالت الاستاذه، انه هدية عرس تاع نهار حفلة وقاطو وشطيح ورديح، وبعد المستقبل ولا الواقع اللي راهو يستنى فيك أقبح من هذا الشيء. لأنه كاين بنات هكا عايشين في الأحلام، عايشين في الأوهام، تقول لك مسلسل وتشوف على مواقع التواصل الاجتماعي وتشوف لي فيلم، تقول لك هذا هو الحياة، انه دايما يحبني ودايما يقول لي نحبك ودايما يجيب لي الورد ودايما هذه ودايما هذه. ما هذه لا لا، هذه مش دي الحياة الحقيقية. كاين إنسان بطبعه رومانسي، كاين رجل بطبعه رومانسي انه يجيب الورد ويجيب الهدايا وهو طبعه هكا، لكن كاين إنسان صح يحبك لكن ما عندوش هاد لي جاست انه يشري ويدير يعني كل واحد كيفاش. وبعد الانسانه هذيك تصدم تقول لك لا لا ما يحبنيش، ما دارليش، ما عملليش. ما لازمش نكومباري بهذا بهذا بهذا المفهوم. نحن نستقبل اتصال اخر. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. نشراكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. من فين؟ الحمد لله حبيبتي. أميرة ريا؟ أنا عمي، تكون معايا؟ أنا مرحبا بك، برك مسكي قنايط لك. حبيبتي مرحبا، شكرا. طبعا شوية لباس؟ لا غير لباس. وانتي؟ ميرو لباس؟ للأسف انقطع الاتصال. نشكرك أختي على الاتصال، ونشكركم كامل الاتصالات تاعكم. نعاود نذكركم برقم الهاتف اللي هو 0-45-12-15-38. رح نستقبلوا اتصال. ألو؟ الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معنا؟ الو انا عمان. انتي شكون؟ انتي اللي عيطتي في التليفون. اميرة ريا. نعم معك اميرة ريا. اكزاكتومون. صافا؟ انا عمان. صافا كي مليحة؟ تقولي تردي شوية صوتك، تعيطي بك شوية، ماشي نسمع فيك مليح. مانيش نسمع فيك أختي العزيزة، والله ماني نسمع فيك. شوية كي بعيدة كتهضري بالعقل. قلت لك باللي ألو وين نسمع فيك؟ قلت لك كان مرة بيت نبغي بسياخ وكان كل شيء حبيبتي في حظك، شكرا. ليه فوتني؟ أنا بغيت نبغي نحكي عنه. نقول لك بالليل عجبني اللي بسياخ والله يبارك، وإن شاء الله عرفتي شو الله يبارك عليك. إن شاء الله حبيبتي، شكرا بيحفظك ويفرحك إن شاء الله. نشكرك بزاف الاتصال ديالك. راحت الله يفي روحك. صوت كان منخفض جدا، لهذا ما كناش نسمعوا فيها مليح. أقولها شكرا جزيلا، وشكرا على حبكم، وشكرا على أنكم دايما موجودين ومتفاعلين معايا. راح نستقبل اتصال آخر. ألو ألو، السلام عليكم. سلام، وش راكي؟ الحمد لله. انتيا؟ الحمد لله. شكون معايا؟ يوني فرحانة كي حكيت معاك. حيسك حبيبتي. ديري انا عملت دي ميساج فيديو اخرى، ما بالك ما تحكيش باش تليفون ديالي. سيغمو. قولي لي واسمك. انا اسمي خوله. خوله، عاش الاسامي خوله. خوله، على بالك الموضوع تاعنا تاع اليوم؟ كيفاه؟ على بالك على الموضوع اللي نحكيو فيه اليوم؟ على بالي. هي موضوع الطلاق. اها، وانا حبيت يعني جيت حبيت نكونفيرمي وحكي معايا بنت خالي. احكي لك حكايه من الطلاق، وحبيت نحكي لك. احكي لي، يلا احكي لنا نسمعك. دكا شوفي دكا، معليش فيها كنعاود لك. مرحبا مرحبا. عبالك توصل هي دوك تحكي لي هاي الحكايه. هاي اوكي، نستنى في الاتصال تاعكم حبيبتي. شكرا شكرا. نستنى ان شاء الله الاتصال تاعها. نشاور على الرقم باش هكا نعاودو نستقبل الاتصال، لان انا تحمست اذا انتم مثلا كيما انا تحمستوا للقصه تاع ابنة خالتها. ان شاء الله نسمعوها وناخذوا منها عبره. نستقبلوا اتصال اخر. الو الو الو، اتصال انقطع. وبان لي صوتها ملي كانت تبكي. ان شاء الله خير، ان شاء الله تكون بخير، لانه كاش حدا تقسم لي قلبي اني نسمع صوت وحده تبكي. يلا نستقبلوا اتصال اخر. الو، السلام عليكم. سلام، وش راكي؟ لاباس، وانتي يا وش راكي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، شكون معايا؟ انا من تعرفيني؟ ما نعرفك، ما نسكن بعيد بعيد. معليش قولي لي الاسم، قولي لي الاسم برك. اسمي رباب. رباب، وش راكي يا رباب؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، والله ماني ماني مأمنة، راني نحكي معاك. حبيبتي عايشك، ربي يحفظك ان شاء الله، ويحفظ لك ولدك ويحفظ لك راجلك، صلاح يحفظك انت، يحفظ لك كاع اللي عندك حبيبتي. شكرا. ايه ميرسي، ربي يحفظك. والله عيطت ضاي، ما حكيتش لك. سلام يا كوش عندك. حتى انا كنت بجلسه، راني تنافس هذا ونصرت للدار، كنت في الدار، راني جيت تنافس جلسه. ربي يوفقك ان شاء الله. راني طلعت في وراني شفت الستوري تاعك وعيطتي في النيميرا. واه عيطتي، ما تعرفي ما تعرفي والو، راني غير نعيط. حبيبتي شكرا، ربي يعطيك ما تمنيه. ربي يحفظك. الله يسلمك. سلامة، صحة، ربي يحفظك. صحة، باي باي. باي. رباب اسم جميل جدا، شكرا رباب على الانرجي. شكون عطتنا انرجي هكا بضحكتها بفرحها. ربي يحفظك ويعطيك ما تمني، وانتم كامل كامل كامل، ربي يعطيكم على حسب قلوبكم ويفرحكم بكل حاجة جميلة في الدنيا هذه. نستقبلوا اتصال آخر. ألو، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، وش راكي؟ لاباس. لاباس، وانتيا؟ يا خيتي أميرة. أنا عمي. الله يبارك. يبارك فيك، شكون معايا؟ أنا معاك مبويرة. مبويرة، واسمك؟ اسمي سعاد. سعاد، عاش اسامي سعاد. دايش مشراكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. سعاد عندي شرف ليا نسمع لافاتار. والله غير شرف ليا انا، والله غير شرف ليا انا، والله غير شرف ليا، بس كنت شتيك وديك بزاف نصائح من عندك. حبيبتي ربي يحفظك، والله ديك بزاف نصائح من عندك حبيبتي. وانا وحده من معجبي تواك. حتى من انا اللي كنت كنيه من حبيبتي خربهم كامل. شكرا سعاد، ربي يحفظك، هذا شرف ليا والله. شرف وليدك راه مليح. والله غير لاباس الحمد لله. صحتك التحويسه لك والو. اه عايشك، عايش بلا بلادنا شابه. سعاد عندك قصه على الموضوع اللي نهضروا فيه اليوم ولا لا؟ لا كيف عندك قصه على الموضوع اللي نحكوا عليه اليوم؟ لا عندي موضوع مع راجلي. ايه دوك انا عندي بروبليم مع راجلي، كيفاه ما شغل ما يحوش ما برطالوش. فهمتي يا برطا؟ فهمتك. ما برطالوش، ما انا دوك انا يخدم في الدار، هو في البحر في جمهوري. يجي كل ويكاند. بصح ما كيجي ما برطالوش، زعما يقول واش تحقي، ما عندوش اهمية. جربتي معاه طرق واحدة أخرى؟ جربت تبدلي لاغوتي بالك؟ لا والله والو، جربت كلش. معليش، جربي روتين واحد أخر، سي يحكي معاه، سي عبري له على شعورك، سي قولي له واش كاين في قلبك، بلي فوالا واش بيك، علاش راك مبدل، سي خاطبيه. باسكو والله ما كاش كيما واحد يكومينيكي مع واحد، انك تتكلمي مع البنادم ما كاش احسن من هذا الشيء. صح، كي تجي في الويكاند ديري عنديني الله الله هكذا، وقعدي مع راسك وراسك وحكي معاه، قولي له واش كاين وعلاش راك مبدل هكذا وعلاش هك، ان شاء الله تلقاي الحلول ان شاء الله. هكذا انتي جربي امين، والله ربي يعطيك ويفرج عليك ان شاء الله. لكن خاطبيه وهضري معاه، بالك ماهوش مليح، بالك عنده امور. لا اول نهار اللي قلت لك بالك صرالو كاش حاجه في الخدمه ولا رجعت وهكذا، ما تقدريش تعرفي. كريش تخوفنا، انا ما عندي ما بالك، ماشي انت المشكل، ماهوش فيك، ماهوش فيك المشكل، بالك هو كش ما عبك راي كيما نقول واحد في النهار بكره ويجوز 100 حاجه، ما بالك واحد هكا غايب 5 ايام، ما تعرفي واش عنده ولا واش الضغط اللي عنده في العمل. هضري معاه، ديري له هكا كيما نقولوا جو رومانسي، وقعدي معاه واحكي معاه وشوفي واش بيه، وان شاء الله يفتح لك قلبه وتريقليه المشكل هكذا. ان شاء الله يا رب، قربي منه هكا حبيبتي، تهلاي في روحك، تعطيك الصحة على الاتصال ديالك هكذا. هات هلاي، سلامة، صحيتي. نشكرها على الاتصال، وان شاء الله ربي يفرج عليها ويفرج على كل وحده حابه تلحق القلب راجلها وتفهم منه. انا النصيحه نمدها والله دائما، يعني ما نصيحه تقولها لماما ونعاود دائما نقولها لاي وحده تهضر ليها كتقول لي فوالا شوفوا ما كاش كيما لا كومونيكاسيون، ما كاش من كيما تعذري، باسكو علاش سورتو كي تكوني قاعده في الدار وشغل يجوك بزاف افكار في راسك، تقولي بالك هذه بالك هذه، ما كيملعبش الضغط بالك اللي راهو يجوزو ولا الخدمه ولا المشاكل ولا كش واحد قال له كاش كلام جرحه ولا قعد له في راسه وتبدل تعقليته ولا تبدل التعامل تاعه. لازم تعرفي، لازم تقصري معاه، لازم تديريه صديق قبل ما ديريه زوج، سي تري تري تري امبورطون. لهذا حنا لا كومونيكاسيون ناقصه في المجتمع تاعنا، خصوصا مع الام والاب، خصوصا مع الزوج، خصوصا مع الاخ مع الاخت. مليح الواحد انه يهدر دائما، يفرغ قلبه، يحكي واش به، يواجه، هذه حاجه مهمه جدا. نروح نستقبل اتصال اخر. الو بونجور. وي بونجور. نعم، شكون معايا؟ معي كريمة. كريمة معيطلكش على هذا السوجي، معليش واش راكي؟ معيطلك باسكو نحبك ونعود عليك حبيبتي. عايشك يا رب، نقولها لك. ميرسي يا عمري والله، شكرا سامتوش انورمال. ربي يحفظك اميرة اختي، ويحفظك كي ميرو كامل كامل ان شاء الله حبيبتي، ويحفظك ويسرك انت حبيبتي. شكرا، ميرسي بوكو. ميرسي يا عمري، ميرسي، باي باي، باي، ميرسي. والله ما بقيتش شنو نقول لكم، والله فرحتوني دعواتكم والانرجي الشابه هذه اللي تمدوها لي، الله يعطيكم الصحه. بهذا نروحوا نستقبلوا اتصال، لكن قبل ما نستقبلوا اتصال شوفوا لار كما قلت لكم من قبل، لا كومونيكاسيون كما يقولوا لي امريكان، كومونيكيشن از ذا كي. لا كومونيكاسيون هي المفتاح لكل حاجه، وهي اللي نلقاو بها الحلول. انه دائما بوزيوش لي بون كيستيون ما راحش نلقاو لي بون ريبونس. هذا مكان نستقبل اتصال. الو الو، السلام عليكم. ايه شوك صافا لاباس؟ الحمد لله. نعم، ايه مازالكم حلين؟ مازالنا حلين ونستقبل في اتصال. اكزاكتو، احكي لنا خير. زوجت صغيرة 15 زوجتي. ايه كيف حتى تزوجتي على سن 15 سنة؟ والله هي ماما اللي كانت مصابة الأم. انتي بالها هي زوجت كبيرة وبقات لها كعب. المهم انتها بلي الطفلة كيف تزوج صغيرة خير. وطلقت وانا وزواجي كان خاطئ، وانا ما كنت فاهمة والو الزواج، طلقت الرجولات دو غارسون، دو غارسون الله يبارك. طفلة وطفل، الله يبارك، ربي يشدهم لك ان شاء الله. ان شاء الله كي طلقت تعرفت قفلت الدنيا في وجهي، ما فهمت واش ندير. شحال عندك ملي طلقتي دوكا؟ دوكا ديزون. ديزون الله يبارك. دونك طلقتي على جوج 18 عام، كان عندك طفل. نو 19 عام. السبب تاع الطلاق واش كان؟ والله زوج في روحه كان خاطئ، ما نقدرش نقول ما فهمناش، لان هذاك ما كنتش واعيه، ما كنتش ما خيرتش هذاك، ما كنت فاهمه والو. كان لازم يكون ديفورس. الراجل ما كانش واعي يعني باش يحتوي هذاك الصغر نتاعي ولا واش. كان كبير عليك يعني؟ كان كبير عليا 10 سنين. هو 10 سنين تما كي تزوجتو كان عنده 25 سنة. وي. انا حبيت نحكي لك من بعد الطلاق. يلا ماذا بينا، بس علاش انا ماذا بينا البنات هادو كامل يدو عبرة ويخرجوا. على ناس كتبت هاد لي كيسيون باش برك نوضحوا هذا ما كان. هيا روحي احكي لنا. قلت لك الوقت تقفلت في وجهي، هو كان تمام حبني كي شغل نرجع له دليلة، ما كانش حاب يدير شروط اللي كنت شرطهم تمام. تما انا تقفلت في وجهي، ما قلت ما عليا غير نقرا، طلقني كي شغل تغنان فهمتيني. عليا غير نقرا، الناس كامل ضحكت لتما كي انا عندي زوج ولاد ونقرا. وانا درت القلب لانه طلاقي ضر صح صح يكسر المراه بطريقه. شوفي انك خشتي كنخلصوا غلاطي ونفشلوا فيها مضر، صح صح خاص يطلع قبل ولاد وزيد لها المجتمع كامل يشوف كفاشلة وداركم يشوفوا كفاشلة وعيد عليهم. لكن ترفتي روحك نطتي ورحتي وقريتي يعني ما استسلمتيش. قريتي الدين قريتي من قلبك كان لازم لك تقراي وتجيبي الدين. صح صح عاودت الادب من الاول الرياضيات من الاول وكملت وواحد ما كان متوقع النتيجه وانا كنت على بالي يعني فهمت في ديك الساعه نقرا صح صح وانا اصلا كي تزوجت كانت كنت اكسيلون في لاز ملي كنت صغيره وانا نجيب دي زوي دي زعما الله يبارك مش نهار ريزلت تاع الباك جبت انا وخويا هما يستناو يقولوا لخويا هي كانت غير ماما اللي متوقعة مني نجيب نتيجة مليحة وخويا عيط لهم ديت ديت ديت ديت قال لهم انتم صبروا في الحنة ما تشوفين اختبار قال لي عفاف عاودي لي النيميرو تاعك قلت له هكا هكا هكا قال لي كنت اكسب قلت له ايه قال لي كي جبتي قريت فيه ساز الله يبارك قلت له انا جاتني قليلة تخدمتي بالذهب معليش وشنو؟ دركا راني طبيبة الحمد لله. طبيبة؟ وي الله يبارك. دخلت كملت قريت ميدسين كي قريت ميدسين لقيت نقولك سي ديفيسيل باش تجي مع داركم بولادك شتي وانا نقرا ميدسين درت مونتخولي. واش درتي فوزي؟ حليت انفانت او وكنت نديرها فيه مطاج وقريت حجامة ولا كي فاكتور ونخدمو لي برودوي ناتشورال. ما شاء الله أنا حابة نبدأ نصفق لك أنا حابة نوقف ونبدأ نصفق برافو برافو برافو برافو راكي قصة نجاح راكي عباك دوك شبونس كيرام اللي مستمعوا فينا ولا اللي حكاوا اللي من قبل على قصة طلاقهم وبيبان غلقت في بيبانهم في وجوههم شبونس كي بعطيتي الروكور الله يبارك زواج 15 سنة طلاق 19 سنة طفلة وطفل كملتي قريتي دكتور باس ديالي الفامي ما دعمتيش عندك لي اضطريت اني ندير الدار وحدي وانا نقرا ميتين وندير لو بروجي تاعي وانا نقرا الله يبارك شوفوا لا فولونتي واش يعني تقدر دير والله الله يبارك الله يبارك ربي يبقي عليك السر وتلحقي الاعلى المراتب ما شاء الله ام وام سيليباتير باطفال وقريتي من الصفر ودرتي ميتين ودرتي بروجي تاعك يعني برافو برافو برافو شكرا انك اتصلتي وأعطيتي لنا رسالتك وقصتك يعني شكرا شكرا شكرا شكرا لك أنك أعطيتي لنا والله غير شكرا أحكي بصح أنا حبيتك تعطي نصيحة لكل وحدة طلقت في سن صغيرة وملقاتش وش كل شيء تحسه مغلق في وجهها أنا شفت بزاف مطلقات ويجوني بزاف مطلقات لأنهم يعرفوني النصيحة اللي مدها لهم أول حاجة إذا عندها أولاد تروح تخدم متخرجش ضيف على المجتمع تروح تخدم لازم يكونوا عندها دراهمها وإذا مش قادرة تخدم ولا مش قادرة أنا الحاجة يعني ممكن الناس كامل تعرضني فيها إذا الأب تاع الأولاد مريح وهي مش قادرة تحمل الأولاد ما تعذبهمش تخليهم لو صح صح يعني شوف الأمهات يديهم عن الأولاد الأنانية ويطلبوا بيهم يغضبهم الأنانية على جنب مساعرها هي مش قادرة تسمكهم إذا باباهم إنسان مليح خليهم لو لا تعذب فيهم وإذا هي قادرة على شغلك وقفي عليهم كوني قلت لك المسؤولية لا غير برافو ما عاودتيش زواج لا مازال طبعا ان شاء الله ان شاء الله يا الله ان شاء الله بارك الله فيك شكرا شكرا انك اتصلتي وشكرا انك عطيتينا القصه النجاح ديالك هكذا ان شاء الله تشوفي ولادك في اعلى المراتب تهلاي في روحك سلامه سلامه واو واو واو واو واو واو برافو مثل يعني جو بونس كو كاع رانا كاع راكم تسمعوا راكم حالين فامكم الله يبارك انه وحده تزوج 15 سنه تطلق 19 سنه بطفل وطفله وتخدم وتقرا ودير مشروعها ويعني الله يبارك شو لا فولونتي واش تقدر دير انسان يكون عنده لا فولونتي وين يقدر يروح واش يقدر يدير لازم يكون برك عنده ديك تاع انا نوض على رجليا ونحقق شاني حابه ونخلي الناس قاع حالين فامهم الناس اللي استشفاو فيا والناس اللي ضحكوا عليا والناس اللي قالوا لي ما تقدريش قولهم شوفوني وين راح نلحق. يعني برافو برافو برافو برافو. خلاص قبلوا اتصال اخر. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. صباح لاباس وانت يا الحمد لله. الحمد لله. شكون معايا؟ معك ندى. ندى واش راكي ندى صباح؟ ايش طيب بنت بلادي صفا ندى؟ لاباس الحمد لله. ولا لاباس؟ ولا غير لاباس الحمد لله عايش. ندى عندك قصة ولا اتصلتي فقط؟ نحبك بزاف بس ما عندي قصة. يا ربي يوفقك وطيحي في لابون بيغسون ان شاء الله. عارفي تختاري برك هكذا ندى، عارفي تخيري. صح ما ترميش روحك. صح ندى، تهلا في روحك وسلمي عليهم كامل. ميرسي يا ربي. سلام سلام سلام. نشكر ندى على الاتصال وكل طفله راهي تسمع فينا دوكا، وكل طفله قولها عارفي تختاري عارفي تختاري عارفي تختاري، انها حياه وليست عرس فقط، وليست يكون عندك دارك وحدك، وليست انك تلبسي ويكون عندك راجلك وتعيشي حياه رومانسيه. لا مش هذا هو الزواج. الزواج اكبر من هذا الشيء. الزواج مسؤوليات كبيره، وزواج كاين اللي تقدر له كاين اللي ما تقدرلوش، وتضحيات و و و و و اذا شتي روحك مش قادره لها ومش قادر انك ديري هاد الباف حياتك ماهوش عيب وماهيش لا فان جو موند. وكاين بزاف ناس نعرفهم بنات نعرفهم تقولك انا مش تاع زواج ومش حابه نتزوج ونجي بخفاف نخدم ونعيش حياتي وجو فواياج وندير. وهي صح انها كما نقولوا نصف الدين، بصح كي وحده تقولك انا نصفي مازال انا النصف انا تاعي ماهوش بخي باش يلقى نصف اخر. وحده كي تجي تتزوج تخير مليح، تعرف لا بيرسون هذيك مليح، وراكو سمعتوا عن تجربه وراكو سمعتوا قصص ودي تيمونياج، ونورمالمون عرفتوا وشنو الزواج الحقيقي وشنو هو انك تكون عندك مسؤوليه وانك تجيبي دراري وانك بزاف امور. لهذا الدبلوم تاعك قرايتك خدمتك اولويه انك قبلها ان تزوجي وقبل انك تعرفي على شخص. نستقبلوا اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو وعليكم السلام. واش راكي صافا؟ الحمد لله لباس. الحمد لله. شكون معايا؟ فاطمه. واش راكي فاطمه؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله فاطمه. على بالك الموضوع اللي نحكوا عليه اليوم؟ ايه موضوع الطلاق. اه حبيت نقول اول حاجه انه الطلاق كشغل ده هو ابغض الحلال عند الله سبحانه. هو يعني الواحد كيجي يبني علاقة الزواج لازم يبنيها على أسس باش ما تنهاش العلاقة بشغل نهاية تعيسة. صح اللي هي الطلاق. صح يعني لازم كما احنا دوك نشوفوا الطلاق ولا منتشر بكثرة في مجتمعاتنا، وخاصة انه ولاو كثر يتزوجوا صغار ومن بعد يصنفوهم ويقعدوا هاك. يعني احكي احكي انا اسمعك. انتي مريتي بهذه المرحلة ولا لا؟ لا انا مازال صغيرة الحمد لله. على حسب ما شفتي في العائلة وشفت انا ما حسب ما شفت يعني كانوا صحباتي مروا بهذه التجربة. انا مازالهم صغار كانوا قادرين انه يطوروا من نفسهم يعني مازالهم تعبش الزواج. صح انا دوش كنت نقول لهم دوكا فوالا هي مسؤوليه. وحده لازم دير الباجاج تاعها، واحد كي يجي يسافر لازم يدير الباجاج ديالو. دوك انت حتروحي تقبلي على الزواج تكوني قريتي خدمتي درتي حاجه في حياتك يو كان ما قريتيش مهم تكون عندك الحرفه. ما خاطرش دروك كي يشوفوك مجتمعاتنا وخاصه المجتمع تاعنا كيشوف المراه المطلقه يقول لك المراه المطلقه راها فيها وفيها يقعد يهدر فيها يعني ما يرحمهاش مجتمعنا ما يرحمش المراه المطلقه. يعني الوحده كي تجي تبني علاقه زواج يعني لازم تكون العلاقه مبنية على أسس باش ما توصلش لهذيك المرحلة. صح. وحتى إذا وصلت لهذيك المرحلة لازم تكون عندها إمكانيات يعني تكون دايرة خدمة تكون دايرة حرفة في يدها عندها ديبلوم هاك باش كشغل تضمن انه حتى وقعت في الطلاق يكون عندها حاجه في ايدها. صح صح صح, صح. نشكرك بزاف على الاتصال نادا, وان شاء الله ربي يطيحك في وليد الحلال يسهل لي ويسهل لك ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي تنجحي في قرايتك سختو وديري مشروعك ويعني ديري تحقي كاع واش راكي حابه. ان شاء الله نادا, شكرا على الاتصال, ربي يحفظك. سلامه. نشكركم على الاتصال تاعكم, نشكركم على كامل ما شاركتونا قصصكم تجاربكم قصص نجاحكم كل حاجة آلامكم كل حاجة, نشكركم بزاف ونقولكم ربي يهنيكم ويعطيكم على حسب قلوبكم ويفرحكم سختو وينجحكم في كل حاجة ديروها. لحقنا إلى نهاية الحلقة تاع اليوم, قولوا لي المواضيع اللي راكم حابين نحكيو فيها بخوشان ما قبل ما ننهيو الحلقة نروح نستقبل اتصال آخر وأخير إن شاء الله نروح نستقبله. الو الو السلام عليكم. الو انقطع الاتصال انقطع الاتصال كان كنا حابين نختموا به لكن انقطع معليش. نقول لكم انا تهلاو في روحكم, نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله. بالك على روحك قرايتك ولا ماشي قرايتك حرفتك, ومهم انسان يكون عنده باجاج تاعو باش ما يوليش عيب بعيد الشر. هذه الدنيا ماشي كاين غير الطلاق, كاين بعيد الشر واحد دار اكسيدون, بالك تفارقتو, بالك ما نعرفو واش يكون. تكون عندك حاجه اللي تقدري تروحي تخدمي بها, تاكلي بها روحك, تاكلي بها اولادك, ما تعاوديش تولي عيب, ما تقوليش تحسي روحك عيب علي على نفسك وعلى عائلتك وعلى المجتمع. هذا ما كانش نقدر نقول لكم. تهلاو في روحكم, ربي ينجحكم, سلام, ونتلاقاو في حلقه القادمه ان شاء الله. تبقاو اوفياء وسلام, تهلاو في روحكم.